وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به

صدق الله.